الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام ضوا بالضاد، وفي رواية صوا، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال المناوي في فيض القدير: أي أعلاما منصوبة يستدل بها أو يستدل بها عليه، أي على الإسلام. وقال ابن الأثير: صوا بالصاد، وجزم بأنه صاد مهملة، وقال: والصوى أعلام منصوبة من الحجارة في الصحراء والفيافي والمفاوز يستدل بها على الطريق. قوله: ومنارا، أي شرائع يهتدى بها كمنار الطريق. أراد أن الإسلام طرائق وأعلام يهتدى بها، وهي واضحة ظاهرة. وأما معرفة حقائقه وأسراره فإنما يدركها أولو العلم والبصائر الذين أشرف نور اليقين على قلوبهم، فصار كالمصباح فانجلى له حقيقة الحق ولاح. وأما المكب على الشهوات المحجوبة بالذات فقلبه مظلم لا يبصر تلك الأسرار، وإن كانت عند أولئك في رابعة النهار. وقال الربيع بن خثيم: إن على الحق نورا كضوء النهار نعرفه، وعلى الباطل ظلمة كظلمة الليل ننكرها، فلا يضلنكم أو فلا تضلنكم الأهواء عما صار شهيرا يخفى على من له أدنى بصيرة. وروى أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي: رجال أحمد بأسانيد رجال، أحدها رجال الصحيح. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، وهو تفسير لقوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الجهاد بالقرآن والحجة والبراهين. قال في فيض القدير: قوله إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، أي مجاهدة للفرق الزائغة الضالة بإقامة الحجة ونصب البراهين وغير ذلك. ومقصود الحديث أن المؤمن شأنه كذلك، فلا ينبغي أن يقتصر على جهاد الأعداء بالسنان، بل يضم إليه الجهاد باللسان. قلت: لأن الجهاد باللسان والحجة والبرهان أنجح وأقوى. وقال القرطبي في الجامع الكبير في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال ابن عباس: جاهدهم بالقرآن. وقال ابن زيد: جاهدهم بالإسلام. وقيل: جاهدهم بالسيف. قال القرطبي: وهذا فيه بعد، لأن السورة مكية أنزلت قبل الأمر بالقتال. وقوله جهادا كبيرا بالقرآن والحجج والبراهين، ولا يخالطه فتور. قال السعدي في تفسيره: لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولا رأيت منهم التكذيب والجرأة ما رأيت، فابذل جهدك واستغفر وسعك ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الفتنة تجيء تنسف العباد نسفا، وينجو العالم منها بعلمه. وقال حديث غريب، قال المناوي: إن الفتنة أي البلاء والشر والمحنة تجيء فتنسف العباد نسفا، أي تهلكهم وتبيدهم. يقال نسفت الريح التراب، ونسفوا البناء قلعوه من أصله. وينجو العالم منها بعلمه، الفتنة الاختبار، والعلم الذي ينجي من هذه الفتنة يكون بأنواع: فتن النفوس بأسباب الدنيا كمال ونساء وجاه، فهذه أصول فتن الدنيا. وقد تكون فتنة القلب والبدع والأهواء إلى 70 فرقة، كل فرقة تدعو إلى هوى، وكلها في النار إلا واحدة. فتجيء فتن الدنيا إلى النفوس، وفتن الدين إلى القلوب، فكاد يستأصل إهلاكها. والعالم بالله العامل بتقواه، وعلمه الذي ينجو به هو العلم بعظمة الله، علم واحد في القلب علامته دوام الخشية، وثمراته تقوى الله بالعمل والكتاب والسنة وترك الهوى، أي العالم بطريق الآخرة. فإن الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي فتنة عظمى، وفتنة الشهوات، فالأولى من ضعف البصيرة وقلة العلم، سيما إذا قارنه نوع هوى. ومن هذا القسم فتنة أهل البدع، فإنما ابتدعوا لاشتباه الحق عليهم بالباطل والهوى والضلال. ثم قال المناوي: ولو أتقنوا العلم بما بعث الله به رسوله وتجردوا من الهوى لما ابتدعوا. قال: ولو أتقنوا العلم بما بعث الله به رسوله وتجردوا من الهوى لما ابتدعوا. والثانية من النفس، فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات، وكل أو وأصل كل منهما من تقديم الرأي على الشرع. فالأول أصل الفتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة، أو قال الأول أصل فتنة الشبهة والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات إنما تدفع بكمال البصيرة واليقين، وفتنة الشهوات إنما تدفع بكمال العقل والصبر والدين. فمن ثم كان العالم من الناجين وما عداه من الهالكين. قلت: هذه الكلمات الوجيزة المختصرة المباركة في شرح هذا الحديث قاعدة كلية في أصول الشريعة، تؤصل لطالب العلم المبارك الطيب أساس الحق الذي قامت عليه الدنيا، وبيان الباطل والهوى والضلال، وظهور وتأصيل دعائم الفتن العظمى القائمة على هلاك الدين كله، وهي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات بنوعيهما. ففتنة الشبهة من ضعف البصيرة وقلة العلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله على بصيرة هي دعوة الله ورسوله ومن اتبع الله ورسوله من الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالحين. وهذه التي تستقيم عليها الدعوة المباركة المرجوة، لأن الدعوة إلى الله على بصيرة هي الدعوة بالعلم والحكم والفقه والفهم. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على معرفة وتحقيق وعلم. وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بصيرة فتشهد له وعليه من جوارحه بصيرة فتشهد له وعليه يوم القيامة. وقال ابن الأثير في النهاية: وحديث عثمان، وانتبه إلى هذا الأثر، قال رضي الله عنه: ولتختلفن على بصيرة، ولتختلفن على بصيرة، يعني يكون الاختلاف على معرفة من أمركم بيقين. قلت: وقول عثمان رضي الله عنه الفقيه العالم أمير المؤمنين، لأن معنى قوله لتختلفن على بصيرة لتخالفن الكتاب والسنة وأنتم تعلمون وتبصرون وتفهمون، ثم تأتي منكم المخالفة للحق لدافع بالهوى والزيغ والضلال، والدعوة إلى الله على بصيرة. لذلك قال المنوي: وفتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، سيما إذا قارنه، يعني العلم، نوع هوى. ولو أتقنوا العلم بما بعث الله به رسوله وتجردوا عن الهوى لما ابتدعوا. قلت: هذا هو الخلل الرهيب الذي أطاح بالناس ونسف بهم نسفا، ولا ينجو منهم إلا من فقه وعلم وبصر. قال المناوي: ومن هذا القسم فتنة أهل البدع، فإنما ابتدعوا لاشتباه الحق عليهم بالباطل والهوى بالضلال. قلت: يعني حدث لهم الابتداع بسبب الهوى والباطل والضلال، والمراد هم يعلمون ولكن الهوى والضلال والباطل أفسد عليهم علمهم. هذه كلمات في غاية القوة والصحة، كلمات مدروسة وداخل بها في بطون الكتب الصفراء، فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ليعلم هذه الضرر. قد هم يعلمون ولكن الهوى والباطل والضلال أفسد عليهم علمهم بفساد قلوبهم وزيغهم. وهذا ظاهر بين في قوله تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك أن الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا قول الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يثبته على ضلال المضلين. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إن قريشا ورؤساءها ماتوا على الكفر بسبب الهوى والزيغ، نعوذ بالله من ذلك، فهلكوا هلاكا مبينا، فنسفوا نسفا كبيرا ولو تجردوا لله تعالى والتزموا أمر الله ورسوله لما هلكوا. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا ينطبق على هؤلاء الدواعش، هم يعلمون، وغالب الناس من الكفار ومن المسلمين علموا حال هؤلاء الناس. ولا تندفع فتنة الشبهات الدفع الحق إلا بكمال البصيرة والعلم واليقين بالله. أما فتنة الشهوات فهي من النفس الأمارة بالسوء، وهي تدفع بالعقل والحكمة والصبر على المعاصي وصلاح القلوب المريضة والميتة والصبر على أمر الله ورسوله والخوف من الله وعقابه الشديد. فتنة الشهوات فتنة المال والدنيا والنفس والنساء والعلو في الدنيا. الإنسان ينظر إلى من هو أقل منه فسيستقيم استقاما سليما بإذن الله. فتنة الشبهات لشوبها بالهوى والزيغ، وفتنة الشهوات وشوبها كذلك بالهوى والزيغ وإعراضها عن الله ورسوله. ثم ختم المناوي فقال: فمن ثم كان العالم من الناجين وما عداه من الهالكين. كل من لم يعلم نفسه ما لا يسع المسلم جهله هلك، شاء أم أبى. هذه سنن كونية وأصول شرعية يقوم عليها هذا الدين، وعليه علم أهل النجاة من أهل الهلاك والنسف. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، أي القاعد في زمانها عنها، والمراد القائم الذي لا يستشرفها، وبالماشي الذي يمشي في أسبابها لأمر سواها، أو عفوا وبالماشي الذي يمشي في أسبابه هو، يعني في أسبابه لأمر سواه، يخرج في أمر ما فتدركه الفتنة وهو لا يدري، فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه. يعني هذه كلمات في غاية الجودة، يعني هو يمشي في مصلحة سواء كانت لدينه أو لدنياه فيصيبه أذى، هذا في خضم الفتن، فالأصل عدم الخوض فيها. قال: فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه. وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي، أي الساعي في الفتن، بحيث يكون سببا لإثارتها، كهذه المظاهرات في الجزائر والسودان، أمور عظيمة نسأل الله العفو والعافية. العدد في الجزائر يعني شديد، ملايين الله أعلم، في غاية الفساد. فهذا كلام يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، يكون مباشرا لها في كل الأحوال أو في الأحوال كلها، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها، حيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها والماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم يكون من النظارة ويقاتل وهو القاعد، ومن يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر، وهذا هو المضطجع اليقظان، ثم من يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفضيل أو على التفصيل المذكور. كل فتنة لها درجتها. قوله من يستشرف لها، أي اطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. قوله تستشرف، أي تهلك بأن يشرف منها على الهلاك. يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه، وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل من خاطر فيها بنفسه أهلكت. ونحوه قول القائل من غالبها غلبت، وقوله فمن وجد منها ملجأ فليلتجئ إليه من شرها، قوله أو معاذا ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. قال ابن حجر وفي التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلبها حتى لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري والصواب أن يقال بأن الفتنة أصلها البلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عنها، النهي يحدث في الإشكال. وروى ابن ماجة والطبراني بسند ضعفه البوصيري في الزوائد وحسنه السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث صحيح بلفظ في صحيح مسلم بزيادة. قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. قال المنوي إلا من أحياه الله بالعلم، لأنه على بصيرة من أمره وبينة من ربه، فيتجنب مواقع الفتن بما يعلمه مما يستنبطه من الأحكام. قاله الديلمي، وهذا الذي نحث الإخوان منا على كثرة القراءة والشروحات واستنباط الأحكام حتى نرتقي إلى درجة تؤدي بنا إلى الفهم وإلى الفتوى. قلت فهذا الحديث على غرار الحديث السابق في الحلية، وينجو العالم منها بعلمه. وروى البيهقي في شعب الإيمان، وقال السيوطي: حديث حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة. قال في فيض القدير: إن من هوان الدنيا، أي احتقارها على الله، أن يحيى من الحياة يسمى به، لأنه سبحانه وتعالى أحيا قلبه فلم يذنب ولم يهم، يهم في الذنب. وفي خبر روي: ما من آدمي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا عليهما السلام. النبي ابن النبي عليهما أفضل الصلاة والسلام قتلته امرأة، بغي من البغايا من بني إسرائيل، ذبحته بيدها ذبحا أو ذبح لرضاه، هكذا قالوا، وأهدي رأسه إليها في تسط من ذهب. وفي المستدرك للحاكم عن ابن الزبير قال: من أنكر البلاء فإني لا أنكره، من أنكر البلاء فإني لا أنكره. لقد ذكر أن قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام في زانية. وفي البيهقي عن ابن عباس قصة قتله، أن بنت أخي للملك سألته ذبحه فذبحه حين حرم نكاح بنت الأخت، وكانت تعجب الملك ويريد نكاحها، وكما أن ذلك من هوان الدنيا على الله، وهي تحفة ليحيى عليه السلام. وإذا أراد الله تعالى أن يتحف عبدا سلط عليه من يظلمه ثم يرزقه التسليم والرضا، فيكتب في ديوان الراضين حتى يستوجب غدا الرضوان الأكبر والفردوس الأعظم الأفخر. قال بعض أهل العلم: وهذا تسلية عظيمة لنبي فاضل يرى الناقص الفاسق يظفر من الدنيا بالحظ الأسنى والعيش الأهنى، كما أصابت تلك الزانية تلك الهدية العظيمة الفاخرة التي هي وبال عليها في العذاب المهين. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعليه قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك قتل الكثير من أنبياء بني إسرائيل، وهذه سنن الله الكونية حتى في الأنبياء والمرسلين. فهل من الإيمان والتقوى والبصيرة والعلم والحكمة إذا ابتلي رجل في الله تعالى بظالم أو زائغ عن الهدى أو منحرف عن الحق واتبع سبيل الضالين، هل يحزنه فعله وقد أتحفه الله ورزقه التسليم والرضا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. وابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وفي رواية: وعالم ومتعلم. قال شراح الحديث في السنن: المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه، ولعنه بعده عن نظره تعالى، أي أن الدنيا مبغوضة من الله لكونها مبعدة عن الله تعالى، فالدنيا متروكة ومتروك ما فيها، أو متروكة الأنبياء والأصفياء. وقال: في الدنيا ملعونة، لأنها غرت النفوس بزهرتها ولذاتها فأمالتها عن العبودية إلى الهوى. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، أو معناه ما والى ذكر الله أي قاربه من ذكر خير، أو تابعه من اتباع أمره ونهيه، لأن ذكره يوجب ذلك، أو أي ما يحبه الله في الدنيا. والموالاة المحبة بين اثنين، وقد تكون من واحد وهو المراد، يعني ملعون في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا، وما سواه ملعون. قيل: هو من الموالاة والمتابعة، ويجوز أن يراد بمن يوالي ذكر الله طاعته أو طاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. وعالم ومتعلم، كأنه قيل: الدنيا ملعونة لا يحمد فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. هذا حاصل المسألة، بل حاصل الدنيا والدين. ويجوز أن يراد بما يوالي ذكر الله، قلت هذا، أي هو ما فيها مبعد عن الله، إلا العلم النافع الدال على الله فهو المقصود منها. فاللعن وقع على غر من الدنيا لا على نعيمها ولذاتها، فإن ذلك تناوله الرسل والأنبياء. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: وما والاه الموالاة المحبة إلا ذكر الله تعالى وما أحبه الله مما يجري في الدنيا، ومعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى ونهيه. ويحتمل أن يراد ما يوافق ذكر الله، أي يجانسه ويناسبه ويقاربه وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله. قال ابن الأثير: اللعن الطرد والإبعاد عن الله. وقال الراغب في المفردات: اللعن الطرد والإبعاد على سبيل التسخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى والخطيب في الفقيه والمتفقه عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. والمراد: إذا كان المؤمن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كانوا على الحق والطريق المستقيم، وعلى آثارهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقيدتهم، ومن كانوا على السبيل القويم. وروى الدارمي في مقدمة سننه، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى عن الزهري إمام من التابعين قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فهذا أثر جميل جليل عظيم. والمعنى المراد منه، والمعنى المراد منه أولا، الإمام الزهري من صغار التابعين، فقوله كانوا يقولون أي كان من مضى من علمائنا يقولون، يعني الصحابة والتابعون وكبار التابعين وأتباعهم يقولون. والمراد بهذا الإجماع الإجماع على هذا الأثر، على هذا الكلام، كانوا يقولون كذا. فقولهم الاعتصام بالسنة نجاة، هو مراد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه، وقال ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى، حديث صحيح مشهور، وهو نفس المعنى المراد في الأثر السابق. كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، وعليه فالاعتصام بالسنة نجاه، يعني التمسك والاستمساك بالسنة والآثار هو سبيل الله ورسوله، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله والعلم يقبض قبضا سريعا، وذلك كان بموت آخر من كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأت الفتن العظام وقبض العلم وفشى الجهل، وذلك في نهاية خلافة عثمان بقتله وبداية خلافة علي لما كانت الفتن والمحن العظام، وذلك ما أكده الإمام البربهاري وفسر حديث الافتراق بذلك بنهاية زمن الفرقة الناجية بموت عثمان، ثم بدأت الفتن في خلافة علي رضي الله عنه، كما قرر ذلك البربهاري في كتابه شرح أصول السنة. وقولهم فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، سبحان الله، من أنقم ألقى على لسان هؤلاء الأئمة هذا الكلام، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. فثبات الدين بنشر العلم والتعلم والثبات على الحق الذي لا يكون من العلم وأصوله ودعائمه وأسسه، الذي يكون من العلم وأصوله ودعائمه وأسسه. ثم قالوا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، والمراد أن نزول الجهل ورفع العلم وقبضه هو ذهاب الدين والدنيا وفناء العالم أو فناء العالم كله، فلا يبقى إلا شرار الخلق، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.